شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعلى الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم أبو شيخ النسابوري رحمه الله تعالى سند متصل في أول كتاب إليه. وحدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا التميمي النسابوري ريحانة نيسابور قال قرأت على مالك إمام دار الهجرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة على الأنصاري المدني الطبقة الرابعة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. هذا عمه أنس بن مالك أم عمه إسحاق أنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة أي أصحابه الذين أرسلهم إلى بئر معونة موضع في بلاد هذيل بن مكة عثمان قال 30 صباحا يدعو على رعل وذكوان ولحيان لحيان بن لحيان لحيان وعصية بن عصية عصت الله ورسوله ففعل المسمع عصية اسمها هي عصية. قال أنس رضي الله عنه أنزل الله عز وجل في الذين قتلوا بئر معونة قرآنا قرأناه زمان حتى نسخ بعد أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه هكذا كان ثم نسخ وأنزل الله تعالى قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين إلى آخر الآيات ألا ناسخ لذاك. والحديث مختصر وقد ساقه البخاري في مغازي مطولا إلى آخره فهذا هو سبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أو قلوث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. ثم تركه لما نزل قوله تعالى ليس لك من أمر شيء يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون. قال وهذا الحديث متفق عليه. المسألة الثانية تخريجه. الثالثة فوائده منها مشروعية القنوت للنوازل ومنها بيان ما أكرم الله عز وجل به هؤلاء الصحابة الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله حيث أنزل في القرآن يتلى ثم نسخ تلاوته ونزل بدله قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الآية. وقد أخرج الطبري رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه هذا من طريق عكرمة عن إسحاق بن أبي طلحة فقال في آخره قال إسحاق حدثني أنس بن مالك أن الله أنزل فيهم قرآنا بلغوا عنا قومنا أن قد لقينا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه ثم نسخت فرفعت بعدما قرأناها زمانا وأنزل الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فإذا هذا يعني لا زال يقرأ إلى الآن. ومنها بيان جواز نسخ الخبر في الإنشاء ولا يكون نسخ تكذيبا وإنما يكون نسخ رفع تلاوة فقط كما أن نسخ الأحكام فرق عمل بها فربما عوض من المنسوخ من الأحكام حكم غيره وربما لم يعوض عنه. وكذلك نسخ الخبر معناه رفع ذكره وترك تلاوته لا أن يكذب بخبر آخر مضاد له ليس هذا المعني. ومثل مما نسخ من الخبر ما كان يقرأ في القرآن لو أن لابن آدم واديين من ذهب لابتغى لهما ثالثا هكذا كان قرآنا ثم نسخ ونزل قوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر إلى آخره. قال رحمه الله تعالى بسند متصل إليه وحدثني عمرو بن الناجد وعمر بن محمد الناجد البغدادي وزهير بن حارب بن أبو خيثمة البغدادي قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين أنه قال قلت لأنس رضي الله عنه هل قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح؟ قال نعم بعد ركوع يسيرا أي أيام ما جاء لهؤلاء الناس. قال رحمه الله تعالى رسالة متصل إليه وحدثني عبيد الله بن معاذ عن بريد وهو أبو كريب محمد بن علاء أحد مشايخ الستة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن عبد العلاء الصنعاني واللفظ لابن معاذ. حدثنا المغيرة معتمر بن سليمان عن أبي سليمان بن طرخان عن أبي مجلس حميد بن لاحق أبو مجلس هذا لاحق بن حميد لاحق بن حميد ليس له في كنيته ولا في اسمه مشارك بل هو الوحيد في هذا. لاحق بن حميد عن أسلم المالكي رضي الله تعالى عنه أنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان ويقول أصيت عصت الله ورسوله تفاعل أو تشاءم من اسمها أصية فهي عصية. وفي سهل المنطقة قال وحدثني محمد بن حاتم الميمون البغدادي المعروف السمين قال حدثنا بس بن أسد العمي البصري قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بشيرا بدا الركوع في صلاة الفجر يدعو على بني عصية وأضلالهم. والحديث متفق عليه. وفي سهل المنطقة قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد اسمه وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم عن عاصم عاصم حول عاصم سليمان عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال سألت عن القنوت قال عاصم يقول سأل أنس عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع فقال قبل الركوع قال قلت فإن الناس يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع فقال إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على أناس قتلوا أناس من أصحابه وقالوا لهم ارقوا الله فهذا هو بعد الركوع. والحديث متفق عليه. للطائف في هذا الرسالة أن من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى كالإسلامين التالي هو السادس والتسعون من رباعيات الكتاب. الرسالة المتفق على حدثنا من أبي عمر محمد بن يحيى العدني هزيل مكة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم الأهول أنه قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على سرية أي حزيلة على سرية وجد معناه حزيلة على سرية أي على قفر سرية ما وجد على السبعين الذين أصيبوا وبضير ما هنا كانوا دعون القراء فمكث شهرا يدعو على قتلتهم أي على الذين قتلوهم. وهذا الحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى بسنة المتصف وحدثنا أبو كريب محمد وعلا قال حدثنا حفص حفص بن غياث وابن فضيل محمد بن فضيل غزوان قال حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى قال حدثنا مروان مروان بن معاوية الفزاري كلهم عن عاصم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يزيد بعضهم على بعض كلهم أي كل هؤلاء الثلاثة وهم ابن غياث ومحمد بن هدير ومروان بن معاوية. تنبيه أما رواية محمد بن هدير عن عاصم فساقها أبو عوانة في مصري فقال حدثنا أحمد بن عبد الجبار الأخير وأما رواية حفص ومروان فلم أجد من ساقهما فلينظر. والحديث متفق عليه. السائل متفق على حدثنا عمرو بن ناجل وعمرو بن محمد قال حدثنا أسود بن عامر الملقب بشاذان الشامي نزيل بغداد التاسعة قال أخبرنا شعبة عن قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشارا يلعن رعلا وذكوانا وعصية عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعليه متفق عليه. وبسهل المنطقة قال وحدثنا عمرو بن ناجل ومحمد عمرو بن محمد قال حدثنا أسود بن عامر شاذة قال أخبرنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس أبوه أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه رواية موسى بن أنس عن أبيه أبي ساقه أبو نعيم مستخرجه فقال حدثنا أبو محمد بن حيان قال حدثنا علي بن سعيد إلى آخره. والحديث متفق عليه. ورسائل المنطقة قال حدثنا محمد بن مثنى ونصر أنس قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه أي بعد أن نزل قوله تعالى ليس لك من أمر شيء ما يتوب عليهم وعلمهم فإنهم ظالمون. فانتهى عن الدعاء عليهم. وسهل المطلق قال حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى وابن بشار أبو بكر بن دار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر هذا قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة الجملي عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق الجملي الكوفي أبو عبد الله هذا من الطبقة الخامسة قال سمعت ابن أبي ليلى ابن أبي ليلى هو عبد الرحمن ابن أبي ليلى وأبو ليلى اسمه يسار الأنصاري المدني ثم الكوفي من الثانية قال حدثنا براء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح والمغرب أي عند النوازل يعني. والحديث هذا من أفراد مصنف رحمه الله تعالى. وفي سائر المطلق قال وحدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أبي عبد الله محمد عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان الثوري سفيان بن سعيد قال عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن براء رضي الله عنه أنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر والمغرب أي للناس لا. وفي سائر المطلق قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سره المصري قال حدثنا من وراء عبد الله عن الليث بن سعد عن عمران بن أبي أنس عن حنظلة بن علي بن عمران ابن أبي أنس القرشي العامري المصري وقال مولى أبي خراش السلمي المدني السلمي المدني نزيل اسكندرية ثقة من الخامسة وهذا أول محدث ذكره وله في هذا الكتاب 5 أحاديث فقط. وقال عن أنس بن مانع عن حنظلة بن علي حنظلة بن علي الأصقع الأسلمي ويقال السلمي المدني ثقة من الثالثة هذا أول محل ذكري وله في هذا الكتاب 3 أحاديث فقط. قال حدثنا عن خفاف بن إماء الغفاري خفاف بن إماء الغفاري الصحابي خفاف بن إماء بن رحبة الغفاري إمام بني غفار هذا روى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابي تفرد به مصنف وليس له عنده الا هذا الحديث فقط برقم كذا واعاده ايضا فضائل الصحابه برقم كذا. قال ماذا قال؟ قال انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح في صلاتي وفي روايتنا ركع ثم رفع رأسه فقال غفار اللهم العن بني لحيان الأحيان وريعلن والنكوان وعصية عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد لعنه القبائل المتمردة المعرضة عن الحق مبينا مناقب القبائل المستجيبة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها غفار بني غفار غفر الله لها على تفاؤل من اسمها غفار أبو قبيلة من كنانة وهم بنو غفار من مليل فهذا وأسلموا أيضا سالمها الله تعالى حيث أنها أسلمت دون حرب فهما من أفاضل القبائل حيث استسلموا للإسلام. قال يقول في رواية أبي هريرة الآتي عند مصنف فضائل زيادة ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسلموا سلمها الله وغفار غفر الله لها أما إني لم أقولها ولكن قالها الله عز وجل هذه بشرى من الله أتين القبيلتين لاستجابة لما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأما هؤلاء الشذاذ فقد لعنهم. والحديث هذا من أفراد المصنف رحمه الله تعالى ومنها مشروعية الدعاء أنها فوائده من النوازل ومنها فضائل هاتين القبيلتين حيث استجابتا لأمر الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله تعالى بالسند المتصل وحدثنا يحيى بن أيوب يحيى بن أيوب المقابلي البغدادي من الطبقة العاشرة وقتيبة وابن سعيد وابن حجر علي بن حجر السعدي قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل ابن جعفر بن أبي كثير الأنصاري بن زريج بن الثامنة نزيل بغداد. قال أخبرني محمد بن معمر محمد بن معمر بن علقمة بن وقاص الليثي صدوق له أوهام السادسة عن خالد بن عبد الله بن حرملة خالد بن عبد الله بن حرملة المدلجي الحجازي مقبول وهو من ذكره في الصحابة من السادسة أيضا. قال عن الحارث بن خفاف عن الحارث بن خفاف أنه قال قال ماذا هنا قال جامع رضي الله عنه وقع في برنامج الحديث في كتب التسعة انتبهوا هنا هنا وفي السند التالي غلط وذلك أنه ترجم لإسماعيل أولية انتبهوا يا مشايخ والصواب إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير كما نص عليه أبو عوانة المصري وأبو مالك المستخرجي والمزي من تحفة الأشراف فليتنبه مثل هذه الأشياء تحدث هناك في برنامج الحديث أخطاء تراجم بسبب أنه يلتبس عليه شخص لشخص آخر إسماعيل بن علي وإسماعيل بن جعفر بن أبي كثير كلاهما من طلبة الثامنة وكلاهما يشترك فيما رواته ويشتركان في مشايخ هذا هو لكن إذا كان السند مدنيا فهو إسماعيل بن جعفر. قال ماذا أنه قال روى عن خفان حارث بن خفاف منهما وعن الحارث بن خفاف بن إمام الحوضة وهذا مختلف من صحبته. قال وعن يروى روى عن أبي وعن خالد بن عبد الله حرم بن ذكره من حبان ثقات التابعين. قال ماذا عن الحارث بن خفاف أنه قال قال خفاف بن إمام ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه وقال غفار غفر الله له وأسلم سلمها الله وأصيد وأصدين له ورسوله اللهم لعن بني لحيان ولعن رئالا وذكوان ثم وقع ساجدا قال خفار فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك أي أنا أول بداية لعن الكفرة في الصلاة بدأ من هناك وكان مشروعا. والحديث هذا أفراد مسلم كما سبق. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا يحيى بن أيوب المقابلي قال حدثنا إسماعيل ابن جعفر قال وأخبرني عبد الرحمن بن حرملة عن حنظلة بن علي أصبع عن خفاف بن إيماء رضي الله عنه بمثل إلا أنه لم يقل فجعل زانة كفرة من أجل ذلك هذه ما زادها. قال سند متصل حدثني حرملة بن يحيى التجلي وهذا قبله العنوان باب قضاء الصلاة الفائتة وكيفية قضائها كيفية سيأتي في الحديث وهو أنها تقضى مرتبة كما وجبت وهذا هو المذهب الراجح ولا يجوز تقديم بعضها على بعض بل يجب قضاءها كما قضاها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سالم متصل قال حدثني حرملة بن يحيى التجيبي حرملة بن يحيى أبو حفص النسي صدوق الحادية عشرة قال أخبرنا أبو عبد الله قال أخبرني منصور بن يزيد العيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر أي رجع غزوة خيبر سار ليله ليلة نصف حتى إذا أدركه الكرع أي النوم نعاس حتى إذا أدركه الكرع عن رأسه أي نزل في آخر الليل بالاستراحة يعني وقال لبلال اكلا لنا الليلة أي احفظ لنا هذا الليل حتى لا تفوتنا صلاة الصبح لأنهم متعبون. قال فصلى بلال ما قدر له أي من صلاة الليل ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما تقارب الفجر استند بلال إلى رحيلته الشيطان هذا قال له شوية استرح مواجه الفجر وهو متوجه إلى الفجر حتى إذا طلع الفجر وأذن فغلبت بلال عيناه وهو مستند إلى رحيلته فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس من شدة ضربة الشمس استيقظوا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم فعلوا صلاة الصبح. فقال أي بلال؟ فقال بلال لماذا تركت؟ فقال بلال أخذ بنفسي الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسك الذي أنامك أنامني. قال اقتادوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة اقتادوا قولوا رواحلكم من هذا الشيء محل لأنه حضرنا الشيطان. فاقتادوا رواحلهم شيئا يعني ابتعدوا عنه قليلا لأنه منزول حضر الشيطان. ومننا أخذ أهل العلم أن من أصيب بنكبة معصية مخالفة في موضع ما ينبغي له أن يبتعد عن ذلك المكان لأن ذلك المكان مكان حضره الشيطان فلا ينبغي أن يقيم فيه بل يبتعد ينتقل إلى مكان آخر. قال وأمر بلالا فأقام الصلاة بعد الأذان أذن وأقام فصلى من الصبح. فلما قضى الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أي بعد قضاء سنتها أيضا وفي رواية أخرى قال من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها فإن الله تعالى قال وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة لذكري هذه قراءة الجماعة. قال يونس وكان ابن شهاب يقرأ للذكرى هذا هو محل الشاهد للباب لأنه قال وأقم الصلاة للذكرى. وأما وأقم الصلاة لذكري وإن كان محتملا لكن معناه الواضح وأقم الصلاة لذكري أي لتذكرني فيها وهذا معنى ما يناسب نسيان القضاء وإنما مناسب قراءة أخرى والتي كان يقرأها الزوري وأقم الصلاة للذكرى أي لوقت تذكرك إياها معناه يعني معناه صلي الصلاة في الوقت الذي ذكرتها فيه. وهذا من أكبر الأدلة التي نستدل ومسألة تقريبا البارحة أو قوله تكلمنا شريعة من قولها شريعة لنا. ومن جملة الأدلة التي ذكرنا أبرز دليل ما هو من يذكرني ايوه هذا الرجل الذي سقى الكلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له إن لنا أجلا قلنا هذا أظهر وأصرح ما يستدل به على المسألة والرد على حاجة من حاجر وغيره شرها دائما لما كانوا شافعية يعني يدفعون هذه المسألة يعني لا سلام عقد ما يبالون بها يؤولونها. وأبرز من هذا هو هذا أبرز من الدنيا الذي ذكرنا هناك لماذا؟ لأن هذه الآية نزلت من موسى ليست نزلت لنا هناك. فقال الله تعالى في سورة طه ماذا؟ هذا في قصة موسى عليه السلام يا موسى إيش يقول؟ هذا قال الله هل أتاك نبوين حديث موسى إذ رأى نارا فقال يا أنكم إني أنا الصنار لعلي أتم خلصها لأن الهدى. فلما أتاه نودي يا موسى إني أنا رب خال على لك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. من المخاطب بهذا؟ موسى عليه السلام ليس محمد صلى الله عليه وسلم لكنه قراءتان وأقم الصلاة لذكري هذا لا يكون واضحا للدلالة. وأقم الصلاة للذكرى أي لتذكرك أي في وقت تذكرك إياها. هذا الخطاب لمن؟ لموسى عليه السلام. وبماذا استدل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ قال من نسي صلاة هذا هو الحكم الشرعي ليس شيء شرعا من قبلنا. وأسس قاعدة وقال من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها. ولماذا؟ لأن الله تعالى يقول أقم الصلاة للذكرى. إذا استدل النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على بشريعة من قبلنا على مسألة فقهية التي نحن فيها وهو أن ما نزل الشريع قبلنا شرع لنا ما لم نعمله معه. فهذا هو أبرز وأفرح دليل لمسألتنا، وهو أن شرع من قبلنا كما يقول الحنفية وبعض الطائفة هو الصحيح، وهو مذهب البخاري ومذهب مسلم ومذهب أصحاب الكتب الستة كلهم، لأنهم يترجمون باب ولا يذكرون إلا حديث شرع من قبلنا، فدل عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم استدل به على هذه المسألة. من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، لأن الله تعالى يقول وأقم الصلاة للذكرى. وأقم الصلاة للذكرى ما معناه؟ أقم الصلاة للذكرى اللهم للتوقيت، أي في وقت تذكرك إياها، نسيتها أو نمت عنها متى تصليها؟ إذا ذكرتها في وقت ذلك وقتها لا وقت لها غيره. فهذه مسألة إذن تأكد لنا أن هذه مسألة مسألة دائما نذكرها، وكلما أتانا نذكر هذه القاعدة، هذه مسألة نذكرها حتى هنا إن شاء الله سنذكرها هنا. قال ماذا هنا؟ وقد استلف العلماء من الأذان والإقامة للصلاة الفائتة، والأرجح مشروعية ما لها، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الرابعة. من الغريب هذه المسألة الرابعة لم تذكر في شرح مسلم، انتبهوا لهذا علقوا عليه. المسألة الرابعة هذه كانت في شرح النسائي، وكنت أردت أن أقولها هنا فأنساني الشيطان، ولذلك قلنا سيأتي مسألة الرابعة. ما هي مسألة الرابعة هنا؟ ما ذكرناها إنما هي في شرح مسائل. المسألة الثالثة، المسألة المسألة الرابعة غير هذه المسألة، المسألة الرابعة المسألة الخامسة في اختلاف عن موجب القضاء. المسألة السادسة، شوف مسألة أخرى، المسألة في اختلاف العلم في عن النفس والروح شيء واحد أم لا، إلى آخره، وانتهى ست مسألة. وما به المسألة الرابعة التي قلنا أذان الإقامة، هذه مسألة كنت نويت أن أنقلها لحذافرها إلى هذا الشرح ولكن نسيت، ولذلك هنا نعلق. هنا ذكرت في الهامش، ذكرت بالقلم، لم يذكر هناك، ما في ما ذكر هناك، وراجعونا شرح النساء. قال ماذا هنا؟ والحديث هذا يا شيخ، الحديث هذا من أفراد المصنف رحمه الله تعالى. قال ثم مسألة الثانية في تخريج، مسألة الثالثة في وعيد من أوجب قضاء الفائتة، ومن أن في دليل على أن قضاء الفائتة بعذر ليس على الفور، ومن إثبات الإقامة الفائتة، وفي إشارة إلى ترك الأذان لها على ما قيل. وفي حديث أبي قتادة الآتي إثبات الأذان الفائتة، وفي المسألة خلاف مشهور الأصل ثبوت الأذان الإقامة لها لحديث أبي قتادة وغيره من الأحاديث الصحيحة. وأما ترك ذكر الأذان في حديث أبي هريرة هذا وغيره فجواب موجهين، أحدهما لا يلزم ترك ذكر أنه مؤذن فلعله أذن وأهمله الراوي أو لم يعلم به، والثاني لعله ترك الأذان في أبي مراد يعني جواز تركه، وإشارة إلى أنه ليس بواجب متحتم لا سيما في السفر. المهم تعرض لمسألة قليلا ولكن بحذافرها من أقوال العلماء وأدلتهم لم يذكر في هذا الشرح، ومنها مشروعية الجماعة بالفائتة، ومنها بيان وجوب قضاء الفريضة الفائتة سواء تركها بعذر كنوم ونسيان أم بغير عذر، وإنما بين في الحديث بالنسيان. ومن الغريب من المسائل التي من المسائل التي هنا تخالف يا ابن القيمية هذه مسألة، وهو ومشى عليه ابن القيم كذلك أيضا وتبعه الشوكاني، وهو أن من ترك الصلاة متعمدا لا يجب عليه قضاؤها، لأن النص هذا يقول من نسي صلاة ولم يذكر المتعمد، ونقول المتعمد أشد جرما من نسيها نسيانا أو ناما، وأقدر دليل على ذلك. ولذلك الشوكاني لم يجد جوابا عن هذا وقال وهذا مستشكل ومشى عليه، ونحن نقول نفس الشكال عندنا، وهو أنه يقول هل هذا الرجل الذي ترك الصلاة متعمدا مطالب بهذا ومعذب عليه أم لا، قضاء عليه، هذا دين عليه أم لا؟ فأجاب الشوكاني هذا مشكل هذا الحديث، فدين الله أحق أن يقضى على هذه المسألة بأصلها مشكل ومضى عليه. نحن نقول ما في من إشكال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقضوا الله حقه فدين الله أحق أن يقضى، وهذا الرجل عليه حق، ومن جملة ذلك أداؤه الصلاة. فإذا هذا ما عندنا إشكال، ونحن نقول بما قاله جمهور أهل العلم أن من ترك الصلاة متعمدا يتب ويصلي الصلاة ويقضيها وجوبا، ولا يبرى تبع ذمة إلا بهذا، وهذا هو هذه المسألة. وهم وأكبر دليل عليه أنهم قالوا لأن الشرع هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاته ما قال متعمدا، فخرج المتعمد أنه لا يقضي لا قضاء عليه. ونقول لهم هل أنتم موافقون الجمهور بأنهم عليه دين أم لا؟ قالوا عليه دين ونار جهنم يقضيها. هذا ما هو مصلحته، مصلحته أن يقضيها ويتوب إلى الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فدين الله أحق أن يقضى، وهذا دين الله وجب قضاؤه عليه، وهذا هو الحق في هذه المسألة. يعني الغريب الشوكاني استشكل ظلما لم يجب ومشى عليه. قال رحمه الله تعالى ومنها كذا ومنها كذا، وفوائده كثيرة، تقريبا ذكرنا هنا 18 فائدة. المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في قضاء فائدة في أوقات النهي، وهذه مسألة الأكثرية، والصحيح أنه يقضيها في أوقات النهي، لأن الله يقول فإن ذلك وقت، وأن صلى الله عليه وسلم يقول فإن ذلك وقت، وقلت قد تبين ما سبق بما سبق من دبر أقوال أهل العلم وأدلتها، أن الصحيح في هذه المسألة قول من قال من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها مطلقا، أي سواء كان ذكرها في الأوقات التي تباح فيها الصلاة أم في الأوقات التي تنهى فيها، بدور دليل. فإن قول من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها أي وقت ذكرها نص ظاهر في الموضوع عام في كل وقت. المسألة الخامسة في اختلاف أهل العلم في وجوب القضاء على من فاتت الصلاة عمدا. قال الشوكاني عند قول من نسي صلاة محاسبه تمسك بدليل خطاب من قال إن العامد لا يقضي الصلاة لأن انتفاع الشرط يستلزم انتفاع المشروع، ويلزم منه أن من لم ينسى لا يصلي، وإلى هذا ذهب داود وابن حزم وبعض الشافعية. قال ابن تيمية رحمه الله والمنازعون لهم ليس لهم حجة قط بل الحجة معهم، ونعبدت أنا بلاء لهم حجة واضحة كما سيأتي اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، وأي حجة أبين وأوضح من هذا؟ بل الذين ليس لهم حجة واضحة هم القائلون بعدم وجوب القضاء، فتأمل الإنصاف، لأنهم تمسكوا بالمفهوم وليس تمسكوا بالمنطوق، وهؤلاء تمسكوا بالمنطوق فكيف لا يكون لهم حجة؟ غريب هذا، غريب غريب هذا. والحجة يرد إليها عند التنازع، وأكثر يقولون لا يجب القضاء إلا بأمر جديد وليس معهم هنا أمر، ونحن لا ننازعه بوجوب القضاء فقط بل ننازع بقبول القضاء منه وصحة الصلاة بغير وقتها. وأطال البحث بذلك واختار ما ذكره داود ومعه. قال الشوكاني والأمر كما ذكره ينتصر ابن تيمية، فإني لم أقف مع البحث الشديد للمجيبين لقضاء على العامدين، وهم من عدا من ذكرنا على دليل ينفق في صدر المناظرة غريبا، ويسرعون التأويل عليه بمثل هذا الأصل العظيم إلا حديثا. هذا هو بس يكفينا هذا، ما دام أثبت لنا هذا قال ما لهم دليل إلا حديث. أصلا أوامر الشرع هل اشترط أن يكون بحديثين بثلاثة بخمسة بعشرة، ولا حديث واحد صحيح يكفيه؟ يا أي شوكاني يقول يكفي حديث واحد، إلا لماذا قللت أهميته بإلا؟ ما عندهم إلا، معنى ذلك أنه لابد في مثل هذه المسألة أن يأتي أربعة خمسة ستة أحاديث صحيحة كلها، وهذا ما يقوله الشوكاني ولا غيره. إلا كذا كيف يعبر بهذه العبارة؟ إلا حديثا فدين الله حق أن يقضى باعتبار ما يقتضي اسم الجنس المضاف من العموم، ولكنهم لم يرفعوا إليه رأسه. طيب ارفع أنت رأسك. يقول لكنهم لم يتمسكوا به الجمهور من الذي قال لك لم يتمسك به؟ بل تمسكوا به. يقول الشوصاني هذا الدليل هو الوحيد ولكنهم لم يستدلوا به. هل إذا لم يستدل هؤلاء على مسألتهم الموافقة لهذا الحديث أنت تعارض بهذا؟ لا، كيف يعارض بهذا؟ إذا نحن نقول تمسك بأنت. قلت لا ينقضي عجلي من مثل الشوصاني القائل بهذا الكلام، فأي دليل يطلب بعد هذا النص العظيم؟ وعن أي حجة نبحث مع وضوح الحجة استنارة المحجة؟ هي هذا العجب، إنه لم يستطع أن يرد هذه الحجة النيرة بل تحير في آخر مسألة. فإنه بعدما طول كلامه في الرد على حجة القائلين بوجود القضاء على العامل قال والمحتاج إلى معاني النظر ما ذكرنا لك سابقا من عموم حديث فدين الله حق عن القضاء، ولا سيما على قول من قال إن وجوب القضاء بدليل هو الخطاب الأول الدال على وجوب الأداء، فليس عنده وجوب القضاء على العامل بما عنه صدري تردد لا يتردد لهذا، لأنه يقول المتعمد للترك الخطية بالصلاة وجب على تأديتها فصار الدين عليه والدين لا يسقط بعد القضاء أدائه. وإذا عرفت شوف لآخر الكلام مما يضحك منه، وإذا عرفت هذا علمت أن المقام من المضائق، ما في مخرج ميتنية ولا شقال ولا كذا. إذا عرفت حقيقة المسألة إن هذه المسألة من المضائق لا نستطيع أن نتفلت منها، لأن هذا النص لا يمكن تجاوزه، لأن هذا المتعمد هل هو مخاطب لهذه الصلاة ومطالب بها؟ يقول نعم دين عليه، ونفس الله من الشرسل يقول ايه فدين الله أعطاني قضاء. إذا هذا من المضائق، ونحن نقول ما عندنا مضائق والحمد لله السال على سال. فيقول ايش يعني انت من انتهى كلام الشوكاني؟ قلت وانا اقول هذا مبلغ ما نصر من الشوكاني قول من يقول بعلي نجيب قضاء على العلي، حيث تحير في دفع حجة المجيبين بقوته ووضوحه واعترف بأن المقام من المضائق، ونحن بحمد الله تعالى لا نقع في المضائق بل نقول بالأسهل الذي لا تضيق معه وهو وجوب القضاء. ولقد أحسن العلامة في الصنعاني رحمه الله الشوكاني انحاز في هذه المسألة ولم يجد مهربا وقال من المضائق، ولكن الصنعاني أجاد وأفعل. فيقول ولقد عليه قال ولمن احسن علامة الصنعاني في هذه المسألة رحمه الله هذه المسألة وأجاد وأفعل، حيث قال في حاشية إحكام الأحكام ما نصه وأقوى شيء عندي في الاستدلال لمن أوجب على العامل القضاء حديث وبدل ما أعطى نقضى، فإن العامل بكل دين الله ومعلوم أن التارك للصلاة هي دين في ذمتي وإلا لما عوقب عليها ووجبت التوقف على أن تركها بالاتفاق بين الفريقين، وكما أن دين الآدمي لا يسقطه عن الذمة إلا قضاؤه كذلك دين الله، بل جعله النبي صلى الله عليه وسلم أحق بالقضاء من بني آدمي، وسواء قلنا القضاء بأمر جديد أو بأمر أول إن قد صارت ذمته مشغولة بهذا بها بالأمر الأول وصارت بتركه أدائها في وقتها دينا لله يعاقبه على عدم القضاء انتهى كلامه. أقول هذا الذي قاله الصنعاني رحمه الله تعالى هو التحقيق الحقيقي بالقبول بوضوح دليل المنقول، والحاصل أن المذهب الراجح هو القول بوجوب القضاء على من ترك الصلاة متعمدا لما ذكر من الدليل النيل الواضح كالشمس برابعة النهار. اقضوا الله والله أحق بالوفاء رواه البخاري، فدين الله أحق بالقضاء متفق عليه. هذا النص الصريح المتفق عليه وأخرجه البخاري أيضا بطريق آخر، هذه كلها تدل على ما نحن فيه وهو أن من ترك الصلاة متعمدا يجب عليه القضاء والتوبة منها إلى الله سبحانه وتعالى. قال وسألة السادسة في اختلاف أهلين في النفس والروح عشما عشما واحد قال رحمه الله تعالى بسنين التوصيل وحدثني محمد بن حاتم الميمون ويقول إبراهيم الدورقي عاد مشايخ الستة كلاهما هي ابن سعيد بن قطان قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثنا ابو حازم سلمان الأشجعي عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال عرسنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم اي نزلنا في اخر الليل بالاستراحة فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا من سن حضر له بالشيطان، هذا دليل على أن الإنسان لا يصل لها إلا بسبب الشيطان. فإذا وقع في معصية ما ينبغي له البعد عن ذلك المكان، وكذلك إذا كان مع أناس عصى معهم لم تعيدوا عن هؤلاء لأنهم شياطين الإنس يغرونهم. قال ففعلنا ثم جاء بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين يعني ركعتي الصبح، وفي قضاء ركعتي الصبح، وفي أيضا أداء سنة الصبح في السفر. وإنما يغتفر عن المسافر القبرية والبادية في سائر الصلوات، وأما سنة الصبح فإنها تصلى كالوتر. وقال يعقوب ثم صلى سجدتين ثم أدمت الصلاة وصلى الغداة جماعة، ففيه قضاء سنة الصبح وقضاء صلاة الفائتة جماعة، وفيه الأذان والإقامة للصلاة قضاء الصلاة. قال رحمه الله تعالى بسهل مطلق حدثنا وبسهل مطلق قال وحدثنا شيبان مفرخ الأبني وقال حدثنا سليمان يعني لا مغيرة قال حدثنا ثابت ثابت وأسلم البناني ثابت وأسلم البناني عن عبد الله بن رباح. عبد الله بن رباح هذا الأنصاري والمدني سكن البصرة ثقة من الثالثة عن أبي قتادة أبو قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه الحارث بن ربيعي بن بلدمة الصحابي المشهور رضي الله عنه فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كانوا في سفر فخطبهم النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ينبئهم على أن هذا السفر في مشقة وفي دان الماء، فقال لهم ثم بين لهم في خطبة فقال إنكم تسيرون عشيتكم أي هذه العشية ما بعد الزوال يعني وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا، ينبئهم على ذلك هذا إيه؟ أوحى الله إليه على مقدار بعد الماء ما في الطريق ماء انتبهوا من الآن من الزوال إلى غروب الشمس ومن غروب الشمس إلى الفجر إلى يوم غد ما في ماء كله صحراء فانتبهوا لهذا. يقول ومع كذا فانطلق الناس لا يرمي أحد على أحد من شدة السرعة لأنهم يخشوا أن يموتوا عطشا بالطريق، فإذا أسرع كل أحد كل أحد يعني لا يروي إلى الآخر إلى صاحبه يمشي يمشي يمشي يمشي لا يرمي أحد على أحد أي لا يعطف أحد على أحد. قال أبو قتادة فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى انهار الليل فإن شاء الله راكب ومشي يضرب هو وأبو قتادة يمشي مع وراءه أو جنبه حتى انهار الليل أي انتصف الليل. ففي ذلك الوقت فمال عن راحلته يريد أن يسقط يعني أخذه نوم فمال عن راحلته يريد السقوط. قال فأتيته فدعمته وابتدى يخدمه فأتيته من أسفل إذا سقط يسقط عليه. قال فدعمته من غير أن أوقظه من غير أن أوقظه هذا أدبه حتى اعتدل على راحلته وبعد ذلك عاد إلى راحلته. قال ثم صار حتى تهور الليل ذهب أخبره يعني. قال ما لا عن راحلتي قال أشد من الأول فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلتي مرة ثانية. قال ثم سار حتى إذا كان من أخر السحر مال ميلة هي أشد من الميلة سيمره الفيس حتى كان ينجذر أن يسقط من راحلته من شدة ميله يعني. فأتيت فدعمته عند ذلك أحس قبل ذلك ما كان يوقظه أحس به فرفع رأسه فقلت أبو قتادة. قال من هذا؟ قل الذي دعمني. قال قلت أبو قتادة أنا أبو قتادة. قال متى كان هذا مسيرك مني؟ من منذ تفعل هذا الفعل؟ قال متى كان هذا مسيرك مني؟ قال قلت ما زال هذا مسيري منذ الليلة من أول الليل إلى الآن لا زلت أخدمك بهذا. قال حفظك الله بما حفظت به نبيه صلى الله عليه وسلم كافأه بالدعوة المباركة. فقال له حفظك الله بما حفظت به نبيه صلى الله عليه وسلم مكافأة له. ثم قال نفس الله بعد ذلك بدأ يتحدثان ثم قال هل ترانا نخفى على الناس؟ هل تقدمنا على كثير من الضعفاء وبقوا بعدنا ونخفى عليهم؟ ماذا رأيك على الناس؟ ثم قال قال هل ترى من أحد؟ ثم مرة ثانية قال هل يوجد لك من ورائنا أحد من الصحابة؟ قلت هذا راكب واحد راكب أراه، قلت هذا راكب آخر اثنين، حتى اجتمعنا فكنا سبعة راكبين اجتمعنا حول النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بقية الصحابة تقدموا. قال أبو قتادة فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق، عند ذلك قال نستريح قليلا عن الطريق، فوضع رأسه ثم قال احفظوا علينا صلاتنا لا تفوتنا صلاة الفجر يعني. فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فناموا فكان فضرب على أذانهم فما يقضهم إلا حر الشمس، فقاموا هنية ثم نزلوا فتوضوا، والشمس في ظهره، والشمس في ظهره صلى الله عليه وسلم، وقد فاتت الصبح مثلما سبق تعريف بلاد. قال أبو قتادة فقمنا فزعيش، عند ذلك فزعنا لأننا مع الرسول عليه الصلاة والسلام وفي سبيل الله، وفاتتنا صلاة الفجر، إن صلاة الفجر كان مشهودا، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال ثم قال اركبوا أبشر، فركبنا وفرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن راحلته، ثم دعا بمضغة كانت معي فيها شيء من ماء، قال أبو قتادة فتوضأ منها وضوءا دون وضوء خفيف يعني لأن ماءها قليل، قال أبو قتادة وبقي فيها شيء من ماء قليل. ثم قال لي أبي قتادة، ثم قال لي الانتفال احفظ علينا مضاءتك فسيكون هنبا، يتنبأ النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره ما سيكون من المعجزة، هذه الماء القليلة لا تضيعها فسيكون لها معجزة فيما بعد، فالناس سيفقدون معا وستنبأ هذه الماء ويستفيد الناس منها. هكذا قال له. قال ماذا؟ ثم أذن بلال بالصلاة، هي مشروعية الأذان للصلاة فائتة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين سنة الصبح، ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم، يعني الصلاة بالاطمئنان وآدابها وخشوعها وركوعها وسجودها، فصلىها. قال أبو قتادة وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه، ركب وركب معه. قال فجعل بعضنا يهمس إلى بعض، أن يتكلم بخفاء، يا جماعة يعني نحن على طريقة إيش؟ على سبيل الله لجهاد وخرجنا وقد ضيعنا هذه الصلاة وهي من أعظم الصلوات الخمس، يعني يتحدثون ما بينهم متحسرين يعني متحسرين. قال ما قصارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا هذه يعني. ثم قال صلى الله عليه وسلم لما رأى من الحزن والكآبة عليهم أراد أن يطمئنهم، فقال يا أما لكم في أسوة، هل أنتم أعلى مني وأتقى؟ أنا فاتتني مثلكم وصليتها، أما تقتدون بي؟ يعني يقول طمنهم يعني ويزيل حسنهم. ثم قال أما إنه ليس في النوم تفريط، أنت تقول فريط ما في تفريط في النوم، إنما التفريط ما في تفريط في النوم، إنما التفريط علامة لنصلي الصلاة حتى يجاء وقت الصلاة الأخرى، حتى يجاء وقت الصلاة الأخرى. المفرط هو الجالس والسكن وليس نائما وليس سائيا ناسيا حتى دخل الصلاة الأخرى، هذا هو المفرط وهو الذي وحاسب وعذب. وأما مثلكم الذي فاته نائم ليس في تفريط. هكذا طمنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. من هنا النووي رحمه الله أنه شافعي بمذهب، وفعلا جمهور الفقهاء يرون أن وقت العشاء إلى الفجر، وقد سبق لنا البحث في هذا والتحقيق فيه، وأن وقت صلاة العشاء لا يتجاوز نصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنصه الصريح تقدم في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو قال وآخر صلاة العشاء نصف الليل ما في بعد هذا. فالنووي يستدل بهذا الكلام حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، قال هذا يدل على امتداد وقت العشاء إلى الفجر. طيب سلمنا يا نووي بما قلته، وهل تقول هذا الكلام في الذي يليه بعد العشاء ما هو؟ ها؟ الصبح. إلى الظهر يمتد وقت الصبح تقول بهذا؟ ما الجواب؟ ها؟ ما فيه. إذن الذي تستدل به على عدم امتداد صلاة الصبح نستدل به على عدم امتداد صلاة العشاء. الدليل هو الدليل الوحيد، ما في غيره. فكل ما استدل به من لم يرى امتداد الصبح إلى الظهر بهذا الحديث نقول له هذا جوابه. العشاء بالنفس الصريح لو لم يكن نفس صريح، النبي صلى الله عليه وسلم قال ونفس الصلاة وآخر صلاة العشاء نصف الليل لقلنا بهذا، لكن بعد هذا النفس الصريح ما يمكن التأويل. إذن بعد منتصف الليل ما في عشاء إلا القضاء، بل في بلد إفراد البلدان في سائر أيام السنة يصلون العشاء في وقتها، وفي رمضان يصلونها قضاء دائما طول الشهر، يصلونها بعد منتصف الليل لأنه يريد أن يسهروا آخر الليل بالتراويح وما إلى ذلك والأذكار وما إلى ذلك، ويؤخرون العشاء إلى ذلك الوقت. دائما هؤلاء مفرطون في صلاة العشاء، ما يجوز هذا. إذا أراد الإنسان أن يتعجل في آخر الليل ماذا يفعل؟ يصلي العشاء في وقتها المستحب هو ثلث الليل، قبل ثلث الليل ينتهي من صلاة العشاء، ثم بعد ذلك آخر ما يشاء من التهجد والتراويح وما إلى ذلك هذه له ذلك. وأما أن يضيع في رمضان صلاة الفريضة صليت صلاة العشاء ويصليها قضاء فلا، لأن هذا الحديث النص الصريح يعني بيّن أن صلاة العشاء لا يتأخر من نصف الليل، انتهي لهذا. فيقول النووي مستدلا بهذا، نقول له تقول صلاة الصبح ما تقول هذا، فلماذا تقول هذا؟ قال ماذا هنا يقول ايه؟ وقال النووي رحمه الله تعالى في الحديث يدل على امتداله بكل صلاة من الخمس حتى يلف الوقت الأخرى، وهذا مستمر على عموم في الصلوات إلا الصبح فإنها لا تمتد إلى الظهر بل يخرج وقتها بطلوع الشمس، لمفهوم قول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، لمفهوم. واحتج بالمفهوم ونحن احتجنا بالمنطوق وسيرده هو، يعني قال ما دليل على أن ما الدليل على أن صلاة الصبح لا يمتد بعد طلوع الشمس؟ مفهوم قول صلى الله عليه وسلم من أدرك من صلاة الصبح ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، لأن مفهوم هذا الحديث أن من لم يدرك ذلك لم يدرك الصبح، إذن بالمفهوم على صلاة الصبح ما يمتد. طيب، والمنطوق الذي في صحيح مسلم وقال وآخر صلاة العشاء نصف الليل، هذا ما له مفهوم بل هو منطوق صريح. فيقول هذا قال وأما المغرب ففيها خلاف سبب بيان ذلك، والصحيح المختار امتداد وقتها إلى دخول وقت العشاء للحديث الصحيح السابقة في صحيح مسلم، وقد ذكرنا جوابا عن حديث إمامة جبريل عليه السلام في اليومين المغرب في وقت واحد. وقال أبو سعيد الصخري من أصحابنا الشافعية سافوت العصر لمصير ظل الشيء مثليه، وهذا يرد عليه بحديث ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وتفوت العشاء بذهاب ثلث الليل أو نصفه، وهذا هو الذي نرجع من قول الصخري. قال وتفوت الصبح بالإسفار، وهذا القول ضعيف، والصحيح المشهور ما قدمناه من الامتداد إلى دخول الصلاة الثانية. قلت ما قاله النووي حسن إلا ما قاله في العشاء، وقد قدمنا أن الصحيح أنه قائل على نصف الليل، فبعد نصفه تكون القضاء للحديث الصحيح الصريح في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مرفوعا ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، فهذا لا يعارض لا معارض له إلا الإجماع المزعوم، وقد سبق أن الإجماع في هذا لا يصح، وبقي النص على ظاهره. من جملة ما استدل به النووي يقول في الصبح أجمعوا وفي العشاء كذلك أيضا أجمعوا على أنه لا يمتد. الصخري من أكابر علماء الشافعية، وأين الإجماع المزعوم؟ والصخري خالف في المسألة، فإذا هذا ما يصح. فمن فعل ذلك أي فمن نام عن الصلاة حتى خرج وقتها فليصليها حتى حين ينتبه لها، فإذا كان الغدو فليصليها عند وقتها المعتاد، يعني معناه. ثم قال يعني معنى ذلك أن من فاتت الصلاة يصليها إذا ذكرها، لكن ربما يتوهم من هذا فليصليها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها، وقت هذه الصلاة وقت ذكرها، فربما يتوهم متوهم أن هذا الوقت سيستمر دائما طول الحياة. دائما مثلا فاتك الصبح صبح وقضيتها في الضحى، وقال امسمت هذا وقتها، فربما تأخذ كل يوم الصبح وقت الضحى. فبناء على ذلك قال دفعنا هذا التوهم، ثم إذا جاء وقتها فنصليها لوقتها المعتاد، لأن لا يتوهم أن وقتها انتقل إلى وقت قضاء. لا، بل يقول فإذا جاء وقت الصلاة الصبح أو غيرها الوقت المعتاد يصلي في وقت المعتاد، ولا يصلي في وقت القضاء. قال رحمه الله تعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ترون الناس صنعوا، ماذا صنع الناس؟ أين ذهبوا يعني؟ قال أبو قتادة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم استفهمني أصبح الناس بعد ما استفهم مخبيرا لما حل الناس، يعني ما ترون الناس ماذا فعلوا. هذا استفهام للصحابة الذين كانوا معهم، سبع رقم كانوا معهم، يسألهم عن ما كان الناس بما بود عنه، لكنهم ما يدرون ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني علم بالوحي أنهم كذا وكذا، فيقول إيش؟ قال أصبح الناس فقدوا نبيهم، الآن هم حيران فعيروا فقدوا نبيهم. فقال أبو بكر وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم لن يكن ليخلفكم، ومن جملة هؤلاء الذين تقدموا أبو بكر وعمر. فقال الشيخان النبي صلى الله عليه وسلم ورعنا ننتظره. وقال الناس قاطبة لا لا لا لا لهم تقدموا، ولو أطاعوا الشيخين لأن نجح، لكنهم ما أطاعوهما، قالوا بس سير سير سير سير، وهو عليه النبي صلى الله عليه وسلم وراء. وكان أبو بكر وعمر متفرسين في هذا نصبين في دراسة فيها. فقال أبو بكر وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يكن يخلفكم. وقال الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم، فإن يطيع أبا بكر وعمر يرشد يرشد رشيد يرشد يرشد يرشد يرشد يجوز وجهان. يقول إن أطاعوا الشيخين أفلعوا. قال فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار إن شاء الله، ولا يعني ارتفع النهار وحمي كل شيء، يعني شدة الحرارة اشتد حر كل شيء، وهم يقولون يا رسول الله هلكنا عطشنا هلكنا عطشنا. الله أكبر، لأنهم قال لهم ليس لكم ماء أمامكم، وقول الناس كلهم عطشا. فيقولون يا رسول الله هلكنا عطشنا. فقال نبي صلى الله عليه وسلم لا هلك عليكم، أبشر إن الله سيأتي بخيره، لا لا هلاك عليكم. ثم قال أطلقوني همري، أطلقوني همري، الغمر القدح الصغير، القدح الصغير يحتمل أن يريد به ميضاء أبي قتادة رضي الله عنه التي قال لها إيش أحتفظ بها. قال وجعل بميضاءتي ميضاءة أبي قتادة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب بميضاءة أبي قتادة وأبو قتادة يسقيه، كل واحد واحد واحد واحد واحد واحد فلم يعدوا أن رأى الناس، أي لم يتجاوز رؤية الناس ما في ميضاءته، يعني لما بدأ أبو قتادة يسقي الناس، الناس كثير كثيرون رأوا هناك فيه ماء قليل يعني يوزع على الناس، فعند ذلك تكابوا عليه، جاءوا من هنا ومن هنا ومن هنا، هذا ما قليل ينفذ قبل أن نشربه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا فرقهم يعني مستريحين، لكنهم من شدة عطشهم قالوا تكابوا عليه. قال تكابوا عليها يتجمعوا وتزحموا عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنوا الملأ، أحسنوا الملأ أي الخلق والعشرة، يعني معناه هذا التكاب هذا ما هو سليم، ما هو منطق سليم، هذا كونوا ايش بخلق حسن بخلق جميل بحيث انكم تشربون وراء بعض، وما هو بمنافسة والتسابق، لا. قال كلكم سيروى، كلكم سيزول عطشه. ففعلوا، فعند ذلك انتظروا امر النبي صلى الله عليه وسلم، ففعلوا ولسقوا وانتظموا، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب واسقيهم ابو قتاده حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو قتاده ثم صب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي اشرب، فقلت لا اشرب حتى تشرب يا رسول الله. قال ان ساقي القوم اخرهم شربا، انا اخر بعدك. قال ابو قتاده فشربت وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو قتاده فاتى الناس الماء إذا بعد ذلك الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الماء بينه وبين غدا وصلوا إليه بعد أن عطشوا جامين معناه إيش؟ أي نشاطا نشيطين يعني مستريحين صالح الأحوال رواء أي زال عنهم العطش. قال الراوي وثابت البلاد قال فقال عبد الله بن رباح إني لو أحدث هذا الحديث في مسجد الجامع يعني الكوفة في الكوفة يعني مسجد الجامع هو مراد إيه؟ مسجد الكوفة. إذ قال إمرأة الحسين انظر أيها الفتى هذا إيه؟ يقول له انتبه أنا كنت حاضر أنت تحدث بواسطة وأنا كنت حاضر ذلك الجيش انتبه لهذا. أنا إمرأة الحسين يقول انظر أيها الفتى كيف تحدث ولم ترى أنت يعني فإني أحد الرقبي تلك الليلة. قال عبد الله بن رباح قلت فأنت على وجه الحديث إذن ينبغي أن تكون أنت المحدث للناس دوني. فقال ممن أنت من أي قبيلة قلت من الأنصار. قال حدث فأنتم أعلم بحديثكم الأنصار أعلم الناس بالحديث وإن كنت تابعيا حدث. قال فحدثت القوم فقال إمران لقد شهدت تلك الليلة من غريب إيش وما شعرت أن أحدا حافظه كما حافظته. غريب هذا استحسن عبد الله بن رباح هذا بن رباح يقول له أنا كنت حافظ تلك القصة وما أظن أن أحدا يحفظها مثلي إلا هذا الفتى كأنه شاهد وحدث بها كما هي الله أكبر يعني. فقال على مين أنا ضربت على هذا الله عن عبد الله بن رباح هذا. قال وهذا الحديث حديث أبي قتادة رضي الله عنه متفق عليه. ومن مسائله أو أولا التخريف ثم بعده فوائد بيان أن الصعب لأمير الجيش أن يخطبهم وينبئهم على ما يستقبلون من شدائد الغزو ومشاكل السفر حتى يقوموا على عهدة لذلك وأن ينبغي أن يعمهم كلهم ولا يخص بذلك بعضهم حتى يكون كلهم على بصيرة من أمره. ومن استباب خدمة الأكابر ولا سيما في السفر. ومن بيان ما قال علي بن صلى الله عليه وسلم من كونه يعتريه النوم كسائر البشر ولكنه بعينه فقط فلا ينام قلبه كذلك الأنبياء عليهم السلام بخلاف سائر الناس. ومن بيان أداب التعريف وهو أن يتجنب الطريق كما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا فلا مر بي أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله مرفوعة وإذا أرسل فالتجنب الطريق فإنها طرق الدواب وما الهوام بالليل رواه مسلم. ومن مشروعية الدعاء لمن أحسن بالخدمة مخافاة على إحسانه فقد دعا صلى الله عليه وسلم بأبي قتادة بأن يحفظه الله كما حفظه وقد تقدم حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا ومن أتى إليكم معروفا فقاتلوه فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافرتم. حديث صحيح وله فوائد كثيرة والظاهر أنه هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك ولنا اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وصارنا قوتنا عيتنا جار وارثنا جار ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.